بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء، وكنا قد عرضنا في درس ماض شيئا مما أورده رحمه الله تعالى حتى وصلنا عند قوله قال: وسال وادي قناة شهرا. قال: قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة، وعليه زروع لهم، فأضافه هنا إلى نفسه. وهذا الوادي يعني كان مشهورا بهذا الاسم في المدينة إلى قريب، حيث تغيرت المعالم، وواد يمر بمنطقة قباء والعالية والعوالي وبمنطقة قربان، ويتجه غربا أو يتجه شمالا، لأنه يمر من الجنوب إلى الشمال إلى منطقة تجمع الأسيال والمعروفة بمنطقة السيح. قال: وعليه زروع لهم، حيث كانت منطقة العوالي ومنطقة قباء وقربان كلها مزارع، فأضافه هنا إلى نفسه. وفي رواية للبخاري: وسال الوادي قناة، وهذا صحيح على البدل، لأن كلمة قناة بدل من كلمة الوادي. والأول صحيح لأنه قال سال أو وجرى وادي قناة، وكلها أساليب صحيحة عند العرب. قال: وهو صحيح، وهو عند الكوفيين على ظاهره، وعند البصريين يقدر فيه محذوف، يعني سال الوادي المسمى بقناة. قال: وفي رواية البخاري: وسال الوادي وادي قناة. قوله أخبر بجودي، قال: هو بفتح الجيم وإسكان الواو، وهو المطر الكثير. قوله قحط المطر، هو بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها، قحط وقحط أي أمسك فلم ينزل. قوله واحمر الشجر، كناية عن يبس ورقها وظهور عودها. قوله فتقشعت أي زالت. قوله وما تمطر بالمدينة قطرة، قال: هو بضم التاء من تمطر، وبنصب قطرة. قوله مثل الإكليل هو بكسر الهمزة، قال أهل اللغة هي العصابة، وتطلق على كل محيط بالشيء. وقوله فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، قال هكذا ضبطناه. وقوله ومكثنا وكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه ظاهر، أي جلسنا وانتظرنا. قال وذكر القاضي فيه أنه روي في نسخ بلادهم يعني عند أهل المغرب يعني الأندلس على ثلاثة أوجه ليس منها هذا، ففي رواية لهم وبلتنا ومعناه أمطرتنا أو وبلتنا، بلتنا معناه أمطرتنا. قال الأزهري قال بل السحاب بالمطر بلا، والبلل المطر، ويقال أنهلت يعني أنزلت المطر من النهل وهو السقيا الأولى، ويقابلها السقيا الثانية وتسمى بالعلل، هذا معنى قوله أنهلتنا. قال وفي رواية لهم وملتنا بالميم مخففة، قال القاضي ولعل معناه أوسعتنا مطرا، وفي رواية ملأتنا بالهمز، وكلها بمعنى واحد. قوله تهمه نفسه، قال ضبطناه بوجهين، فتح التاء مع ضم الهاء تهم، وضم التاء مع كسر الهاء تهم، يقال همه الشيء وأهمه أي اهتم له. ومنهم من يقول همه همه إذا أذابه، وأهمه يعني غمه. قوله فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى، قال هو بضم الميم وبالمد الملاء، والواحدة ملاءة بالضم والمد، وهي الريطة كالمذحفة، ولا خلاف أنه ممدود في الجمع والمفرد. قال ورأيت في كتاب القاضي، قال هو مقصور ملا أو الملا، وهو غلط من الناسخ، فإن كان من الأصل كذلك فهو خطأ بلا شك، ومعناه تشبيه قطاع السحاب وتجليله بالملاء المنشورة إذا طويت. قوله حشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربي، ومعنى حشر يعني كشف، أي كشف بعض بدنه، ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. قال: وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا إنه يستحب عند أول المطر أن يكشف عن عورته، أن يكشف عن غير عورته ليناله المطر، واستدلوا بهذا وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله، أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. وقوله إذا كان يوم الريح والغيم، عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. قال: فيه الاستعداد بالمراقبة لله تعالى والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة، وسروره صلى الله عليه وسلم لزوال سبب الخوف. وقوله ويقول إذا رأى المطر رحمة، أي هذه رحمة. قوله وإذا تخيلت السماء تغير لونه، قال أبو عبيد وغيره: تخيلت من المخيلة، تخيلت من المخيلة، قال بفتح الميم، وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليها أنها ماطرة، ويقال أخالت إذا تغمدت، أخالت إذا تغيمت. قوله أو قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواتي، إنما كان يتبسم. قال: والمستجمع المجد في الشيء القاصد له، واللهوات جمع لهات، وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك. قاله الأصمعي. وقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، قال: هي بفتح الصاد ومقصورة، وهي الريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور، قال: وهي بفتح الدال، وهي الريح الغربية. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف. هكذا قال الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له قال: قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:

ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قال فقرا قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع، ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد. قال: ولم يذكر أبو الطاهر. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عليكم أو يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء، وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا، أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: أتقدم. قال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. قال: وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله: فافزعوا للصلاة. ولم يذكر ما بعده. هذا الباب، أعني كتاب صلاة الكسوف، ساقه الإمام مسلم رحمه الله بعد بيان صلاة الاستسقاء. ولكل واحدة من الصلاتين أسباب. أما الأولى، أعني صلاة الاستسقاء، فعندما يحس الناس بقلة نزول المطر وجفاف الأرض ورغبة المسلمين في نزول المطر، عندئذ شرع لهم أن يصلوا. لكن هذه الصلاة منوطة بالإمام يحث الناس على أدائها، وقد عرفنا في دروس ماضية أن صلاة الاستسقاء تؤدى بواحدة من 3 صور. الصورة الأولى وهي أكملها، أن يعد الإمام الناس فيخرجون إلى الصحراء أو إلى المساجد ويجتمعون ويصلي بهم الإمام 2 ركعات على هيئة 2 ركعات صلاة العيد، يعني أنه يكبر خمس تكبيرات أو 6 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويصلي صلاة الجهرية ويكثر فيها من الاستغفار ومن طلب السقيا، وبعد أن ينتهي الإمام من الصلاة يخطب المأمومين خطبتين وخطبتي صلاة العيد، ثم يستقبل القبلة يعني الإمام ويرفع يديه بالدعاء، ثم يغير رداءه بأن يقلبه ويجعل ما على يمينه يكون على يساره. هذه صلاة الاستسقاء في صورتها الأولى. وأما في الصورة الثانية فهي أن يطلب المأمومون من الإمام أن يدعو لهم، وخاصة إذا كان يوم الجمعة، وفي أثناء خطاب الجمعة، يدعو لهم مع الدعاء في صلاة الجمعة، وذلك بأن يرفع يديه ويسأل الله تعالى أن يغيثهم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وأما الصورة الثالثة فإن الإمام يدعو إذا ما دعا الإمام، ويطلبون من الإمام أن يدعو لهم في أي لحظة وفي أي وقت، سواء في صلاة أو في غيرها. وقد مر بنا ما يتعلق بالمسائل في هذا الباب، ثم بدأ الإمام مسلم رحمه الله بسرد الأحاديث الخاصة بصلاة الكسوف. ومعلوم أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله الكونية، والتي أوجدها الله سبحانه وتعالى، لا ارتباط بالشمس والقمر، لأن كل من الشمس والقمر يجريان بحسبان ويقومان بأداء واجبات أنيطت بهما، والله تعالى جعلهما آيتين تدلان على كماله سبحانه وتعالى وعظمته. لذلك جعل من الحكمة من إيجادهما أن يخوف بهما العباد. ونحن في هذه الأزمان نشاهد هذه الظاهرة، وهي خسوف الشمس أو كسوف الشمس، وخسوف القمر، والناس يقفون منها مواقف، فمنهم من يدعي أنها مجرد ظاهرة كونية وأنها تحدث للشمس عندما يكون القمر متوسطا بين الأرض والشمس، هكذا يقول علماء الفلك، وهكذا يكون الخسوف عندما تكون الأرض متوسطة بين الشمس والأرض، الشمس والقمر. ويزعمون أن هذه الفعلة تحدث وأنها أمر عادي طبيعي وأنه لا يترتب عليها شيء، وهذا قد يكون ما توصلت إليه دراسات المادية، أما ما ينبغي للمؤمن أن يعتقده وما ينبغي للمسلم أن يتعلمه أن الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله يجريهم الله سبحانه وتعالى لعلم ولحكمة يعلمها، ومما أظهر للمسلمين أنه يخوف بهم العباد، فعلى المسلمين أن يخافوا، لأن هذه الآيات وإن كانت من ظواهر الكون لكنها سبب، قد تكون سببا في ذهاب الأرض وفي ذهاب الكون، ومن أسباب قيام الساعة. ولذلك على المسلم أن يظهر خوف الله جل وعلا إذا ما وقعت أو حدثت، لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بما يجري في كونه، فهو وإن جعلهما علامتين من العلامات الكونية، إلا أن من الحكمة التي أوجد الله بها هاتين العلامتين أن يلقي الخوف والرعب في قلوب المؤمنين يزدادوا بها إيمانا ويعلموا أن الله تعالى يخوف بها العباد، ولا يبعد أن يكون فيها عذاب وهلاك للعصاة، إلا إن الرب سبحانه وتعالى يصرف ذلك عنهم. ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفزع إلى الصلاة والاستغفار والتوبة، والمبادرة بفعل الحسنات والخيرات والصدقات، كل ذلك من أسباب دفع السوء عن الناس. ومن أظهر ما شرع في هذا هو أداء الصلاة. بدأ الإمام مسلم رحمه الله سياق الأحاديث التي جاءت تبين لنا ما الذي ينبغي أن نعمله إذا ما رأينا ظاهرة الكسوف أو ظاهرة الخسوف. والكسوف والخسوف لفظتان ذهب كثير من الفقهاء إلى أنهما مترادفتان، يعني كل ما يرى من تغير الشمس أو تغير القمر يسمى كسوفا وخسوفا. وبعض أهل العلم يميز بينهما، فالكسوف الكسوف متعلق بالشمس، والخسوف متعلق بالقمر. يعني كما يقولون إذا كانت الأرض قد توسطت بين الشمس والقمر فعندئذ يكون الخسوف، حيث لا ينعكس ضوء الشمس على القمر فيظلم، يسمى بالخسوف. وإذا كان في الأرض متوسطة بين القمر والشمس وحجبت الرؤية عن الشمس، أو انحجبت الرؤية عن الشمس، كان الكسوف. أو كما يقول أصحاب هذا النوع من العلم، يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك يعني ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث مصدره موطأ الإمام مالك، ورواه عن الإمام مالك قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، خاصة في نقله حديث الموطأ، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. البغلاني قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قال عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس هو مالك بن أنس إمام أهل أو إمام دار الهجرة، هو مالك بن أنس بن مالك. الأصبحي المدني إمام دار الهجرة قال عنه الإمام البخاري أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. قال عن هشام بن عروة، وهشام هو ابن عروة ابن عبد ابن عروة بن الزبير من علماء التابعين، هو ثقة ثبت روى له الجميع. هشام يروي عن أبيه، وأبوه هو عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي أحد الفقهاء السبعة، فقهاء أهل المدينة في زمن التابعين، ثقة حافظ إمام من الطبقة الثالثة روى له الجميع. يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها هكذا ساق الإمام مسلم هذا الحديث، ولما كان لهذا الحديث من المتابعات لذلك حول رحمه الله الإسناد ليورد الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة هو متابع في هذه الرواية لقتيبة بن سعيد، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الملقى المكنى بأبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ مصنف شهير ألف كتبا منها المصنف والمسند والتفسير، من الطبقة العاشرة روى له الجميع باستثناء الإمام الترمذي. قال واللفظ له، يعني إن مسلما اختار هذا اللفظ على لفظ قتيبة. قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني الكوفي، قال عنه إنه صاحب سنة من أهل السنة، وأن له كتاب من الطبقة التاسعة وروى له الجميع. وعبد الله بن نمير في هذه الرواية يتابع مالك بن أنس رحمهم الله، قال حدثنا هشام، فرجع الحديث إلى هشام يعني ابن عبد الماء يعني ابن عروة، هشام ابن عروة، وعليه مدار الرواية. قال عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى إقام بها الخسوف، فخسفت يعني ذهب ضوءها. والخسوف أمر يطرأ على الشمس فيتناقص ضوءها ويحجب فلا يرى الناس فيها الضوء، ويتفاوت الخسوف، وقد يكون خسوفا كليا بحيث لا ترى الشمس، وربما اسود الجو وظن الناس أنهم بالليل، وتارة يكون الخسوف جزئيا بحيث يذهب بعض ضوء الشمس ويبقى بعضها. وقلنا ان الفلكيين يقولون ان السبب ان القمر يقع بين الأرض والشمس، أو أن الأرض تقع بين يعني في أثناء دوران الجميع تقع عمودية على القمر فينحجب ضوء الشمس، لكن الذي ينبغي لنا ألا يغفل عنا ولا يغيب أن هذا كله بأمر الله جل وعلا. خسفت، هي خسفت الشمس، هذا يجوز من الناحية النحوية لأن الفعل عندنا أو الفاعل هو ما فعل الفعل أو قام به الفعل، فنحن عندنا هنا قام الفعل أو الخسوف بالشمس فقيل خسفت الشمس. قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، لأنه أمرنا إذا وقع هذا الأمر أن نبادر إلى الصلاة ونبادر إلى الاستغفار ونبادر إلى التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.